هذه كلها. الفصل الخامس من السبت، قال عليه السلام: أو خاصة أحدكم، يعني الموت الذي لا يفر أو لا يستطيع أن يفر منه أحد، فهو خاص بكل إنسان. بادر ستا طلوع الشمس وخاصة أنفسكم، يعني الموت. فعلى الإنسان إذا كان يستبعد مثلا لعلامات لم تظهر بعد، أن تطلع الشمس من مغربها، أن يكون عمرهم من أوساط الأعمار لا يتجاوز 60 أو 70، أيضا على المسلم ألا يتكل على ما قد يستبعده من خروج الدجال أو الدابة أو طلوع الشمس من مغربها، فأمامه أمر لا مفر له منه، وهو خاصة نفسه الموت. لذلك قال الإنسان يبادر إلى الأعمال الصالحة قبل أن يفجأ بهذا الموت الذي كتب على كل نفس حية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.